ولقد ضرب الصحابة أروع الأمثلة في الحرص على طلب هذا العلم وفي بذل الغالي والنفيس في سبيل تحصيله. فقد أخرج الحاكم في المستدرك والبيهقي في كتابه المدخل إلى السنن والخطيب البغدادي في الكفاية وفي أداب الراوي وأخلاق السامع. بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت لصاحبي من الأنصار هلمنا بنا نسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي نسألهم عن العلم. فقال الأنصاري وعجبا لك يا ابن عباس أيفتقر الناس إليك وفيهم من أصحاب رسول الله من فيهم؟ فقال ابن عباس فترك ذلك يعني ترك سؤال أهل العلم وأقبلت على رسول على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألهم. فإن كان لا يبلغني الحديث عن أحدهم فآتي بابه وهو قائل فأتوسد ردائي عند بابه حتى تسفي علي الريح من التراب فيخرج إلي فيقول لي يا ابن عم رسول الله هل دعوتني فآتيك؟ فقال ابن عباس أنا أحق أن آتيك. ثم قال ابن عباس فعاش الأنصاري حتى اجتمع الناس حولي يسألونني. فقال هذا الأنصاري وإن كان هذا الفتى أعقل مني لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان أعقل حيث عرف قيمة العلم وقيمة ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذل في سبيل ذلك بذل نفسه وبذل ماء وجهه فكان هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المعزز المكرم كان يأتي إلى باب أحد الصحابة ممن هم أعلم منهم فيقيل أو فيتوسد رداءه عند بابه والريح تكاد أن تطيره من شدتها وتصفي على وجهه التراب ومنتظر على باب هذا العالم حتى يسمع منه حديثا واحدا. وهل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ فلما أحسن ابن عباس أحسن الله إليه فصار علما من أعلام العلماء ومن أعلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وصار من أعلم الناس بتفسير كتاب الله. ولكن هل بلغ ابن عباس هذه المرتبة بغير جاهد ولا كد؟ يعني هل بلغ هذه المرتبة هكذا دون أن يبذل شيئا؟ لا والله، ما بلغها ولا بلغ أحد من أهل العلم مرتبة العالم الرباني الذي ينفع الله به الأمة إلا بعد كد ونصب ومشقة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فنحن في هذا الزمان، زمان غربة الإسلام، قد افتقدنا طالب العلم الحريص على تحصيل هذا العلم الذي يبذل وقته ونفسه وماله في سبيل تحصيل هذا العلم وفي سبيل تبليغ هذا العلم. ومن ثم كأنه قد بدأت بوادر تحقيق هذه السنة الربانية، التي تعد علامة من علامات الساعة. وهي التي جاء فيها حديث أنس رضي الله عنه الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويثبت الجهل. فكأنه، ولا نقول في كل بلاد الإسلام، يعني في بلد دون بلد، ومن هذه البلاد هذه البلد التي نعيش على أرضها، أرض مصر، حماها الله من كيد أهل الأهواء ومن شر الجهال. كأننا نعيش شيئا من هذه العلامة، رفع العلم وثبوت الجهل. فقد انتشرت البدعة وانتشر الجهل في أرجاء هذه البلد، وصارت لا تخلو قرية من قرى مصر إلا وفيها المقامات والأوثان الشركية، وصار فيها أنصار للبدع والخرافات. وفي مقابل ذلك، إذا فتشت لا تجد عالما ربانيا يقمع هذه البدع وهذه الشركيات إلا قليلا. هم يعدون على أصابع اليد الواحدة. ورغم هذا، ورغم عظم هذه المصيبة، فقد زهد الناس وزهد الشباب في تحصيل العلم النافع، وهجروا مجالس العلم إلا من رحم الله منهم، وصاروا يعني يظنون أن تعلم هذا العلم ولا حضور مجالس أهل العلم هو من باب النافلة. يعني أو كما يقال من باب يعني شغل الوقت فقط، أو من باب الأمر الثانوي، يعني الأمر الذي يكون في آخر القائمة. هو أن يضع طلب العلم في الأولويات. السنة لمن دخل المسجد أن يركع ركعتين، لا يجلس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجلس أحدكم حتى يركع ركعتين. ولهذا قال ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، فإنك سوف تسأل عن هذا. واعلم بارك الله فيك أن تحصيل العلم الشرعي على مرتبتين: إما أن يكون فرضا كفائيا، وإما أن يكون فرضا عينيا. والفرض العيني الذي يجب على كل مسلم هو أن يحصل علم الاعتقاد أولا، علم العقيدة الصحيحة، وأن يصلح قلبه، ثم يحصل ما فرض الله عليه من كيفية وصفة العبادات، وكذلك ما يتعين عليه من المعاملات. هذا واجب على كل مسلم. ثم ما عدا ذلك من العلوم فهي فرض كفائي، ولكن ما هو فرض الكفائي؟ الفرض الكفائي هو أن يقوم بأدائه طائفة من القادرين من المسلمين. إن لم تقم هذه الطائفة وقع الإثم على كل من كان عنده القدرة على تحقيق هذه الفريضة. فنحن إذا قلنا يعني إن هذه البلاد وإن غيرها من بلاد الإسلام صار العلم النافع القائم على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة غير قائم لا في التعليم ولا في الدعوة، فصار الآن فرضا على كل من كان عنده القدرة والإمكانية على تحصيل هذا العلم وعلى نشره وعلى تبليغه صار فرضا عليه، يأثم إن لم يقم به، لأن الفرض الكفائي لم يقم، فلم يصر الأمر مجرد نافلة تضيع فيها وقتك، بل إن الأمر جلل، فإنكم مسؤولون بين يدي الله عن أمانة هذا العلم وعن التقصير في تعلمه وعن التقصير في تبليغه. وإن لم يقم القادرون بهذه الفريضة فإنه كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، إنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإن الله سبحانه حليم على عباده، يصبر عليهم فيسخر لهم العلماء وييسر لهم سبل طلب العلم، فإذا وجد منهم أو وجد من عباده الزهد في تحصيل هذا العلم والزهد في العلماء والزهد في مجالس العلم وتقديم الدنيا وتقديم حوائج النفس عن البذل في سبيل هذا العلم، فإنه يعاقبهم بقبض هذا العلم. وبصرف العلماء عنه، وإنه سبحانه كما قضى لا يقبض العلم بقبضه من الصدور، إنما يقبضه بقبض العلماء. حتى لا يجد الناس عالما، فإنهم قد زاهدوا في العلماء وزاهدوا في مجالس العلم ولا يرغبون في تعلم هذا العلم فاستحقوا هذه العقوبة، واستحقوا أن يسلط عليهم الجهال يفتونهم بغير علم فيضلوهم ويضلون معهم، لأنهم زاهدوا في العلماء وزاهدوا في طلبة العلم وصاروا يمشون خلف أهوائهم وخلف رؤوسهم. وإن الله سبحانه لا يظلم الناس مثقال ذرة، فإنه إن سلط عليهم الجهال فإنه بأعمالهم، وإن سلط عليهم أهل البدع وأهل الأهواء فإنه بأعمالهم، لأنهم ما بحثوا عن السنة وما حرصوا على تعلم الكتاب والسنة بفهم الصحابة والسلف الصالح. ولله الأمر من قبل ومن بعد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. أخرج ابن أبي خيثمة في كتابه العلم بإسناد صحيح عن ابن مسعود أنه قال: تعلموا العلم فإن أحدكم لا يدري متى يختل إليه. متى يختل إليه أي متى يحتاج إليه من الخلة أو من الحاجة. تعلموا العلم فإن أحدكم لا يدري متى يحتاج إليه. ولقد ضرب السلف الصالح أروع الأمثلة في بيان حرصهم وفي بيان بذلهم في سبيل هذا العلم، علم الكتاب والسنة. ونضرب مثالا واحدا لأحد أعلام هذه الأمة من العلماء الربانيين، هو الإمام أبو حاتم الرازي رحمة الله عليه. حيث ذكر ابنه في ترجمته لأبيه من كتاب الجرح والتعديل كيف أن أباه قد عانى الأمرين في سبيل حفظ سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مما ذكره إن أبا حاتم قال: إني نزلت البصرة ومكثت فيها 8 أشهر وكنت أريد أن أمكث 1 سنة كاملة ولكن فني مالي وفني الذات، فكان يمر علي صاحبي فندور على المشيخة إلى المساء ثم أعود إلى بيتي فلا أجد إلا الماء أسد به جوعي. ثم مر اليوم الثاني فمر علي صاحبي أيضا فذهبنا إلى الشيوخ نحصل العلم. ثم عدت مرة أخرى ولم أجد إلا الماء. ثم لما مر عليه صاحبه في اليوم الثالث قال له أبو حاتم إني ضعيف ما أستطيع أن أتحرك من شدة الجوع. فلما علم صاحبه بحاله قال إني معي دينارا فاقتسمه مع أبي حاتم. فأخذ أبو حاتم نصف دينار ورجع به إلى بلده. وفي رحلة أخرى يذكرها لنا ابن أبي حاتم خرج وقال أبو حاتم خرجت من المدينة مع ثلاثة أو مع اثنين مع أبي زهير المر الروزي ومع شيخ النيسابوري آخر فركبنا البحر فقذفت أو فتلاعبت بنا الريح وفني ما معنى من الزاد حتى يعني لجأنا إلى البر فأخذنا نسير في البر يوما ثم يوما وقد فني ما معنى من الزاد حتى سقط أحد صاحباي ثم سقطت أنا مخشيا عليه. ثم مشى الثالث السابوري حتى يعني وجد سفينة عن بعد فأخذ يشير إليهم حتى نزلوا إليهم وسقوهم وأطعموهم. فقال أبو حاتم فلما ردت إلينا أنفسنا وقد زودونا بالكعك والماء وكتبوا لنا رسالة إلى والي الراية حتى يكرمنا فأخذنا الكعك والماء ومشينا أيضا أياما حتى فني ما معنى من الزاد قبل أن يصلوا إلى الراية. ثم بعد عناء وصلوا إلى هذه المدينة فأكرمهم والي الراية وزودهم بالطعام والشراب. وهكذا بذل بعد بذل. وكان الإمام أحمد بن حنبل والإمام ابن معين يسافران مشيا على الأقدام من مكة إلى اليمن لسماع وتلقي العلم على الإمام عبد الرزاق الصنعاني. والأمثلة في هذا الباب يطول ذكرها. وكل هذه الأمثلة تبين لنا حرص الصحابة والسلف الصالح على حفظ هذا العلم وعلى طلب الحديث. ولهذا رفع الله شأنهم وخلد ذكرهم وصاروا هم حملة هذا الدين. فمن أراد أن يكون مثلهم فليعمل بعملهم وليبذل نفسه ووقته وجهده في كل لحظة في سبيل هذا العلم وفي سبيل تعلمه. ومن لم يكن عنده القدرة على هذا فأقل شيء أن يتعلم ما ينجي به نفسه من عذاب الله من العقيدة الصحيحة والتوحيد، ومن أن يصلح صلاته وأن يصلح أخلاقه. فليحرص أحدنا ولو على مجلس علم واحد في كل أسبوع يصلح به دينه ويعلم به أهل بيته. فاعلم أنك مسؤول عن زوجتك وعن أولادك أن تعلمهم هذا الدين وأن تعلمهم التوحيد وأن تعلمهم السنة وأن تعلمهم آثار السلف الصالح وكيف كانت أخلاق السلف الصالح. وإذا نزل البلاء بأهل هذه البلاد أو بغيرها من بلاد الإسلام فلن ينجو إلا من كان على العلم الصحيح والعقيدة الصحيحة في الدنيا والآخرة. فاحذروا بارك الله فيكم من الزهد في طلب العلم، واحذروا من الجهل، واحذروا من الشرك ومن البدعة، واحذروا من دعاة أهل البدعة، فإن هذه الأمة قد افترقت إلى عدة فرق. كل هذه الفرق والأحزاب قد خالفت السنة، فإنك لن تنجو من هذه الفرق ومن هذه الأحزاب إلا بالعلم، فإن كل هذه الأحزاب تدعوك إلى حزبها أو تدعوك إلى منهجها، كل حزب يدعو إلى طريقته وكل داعية يدعو إلى طريقته. فلا سلام لك ولا نجاة لك من شبهات هؤلاء ومن نكائد هؤلاء إلا بأنك تعود إلى الكتاب والسنة وإلى كتب الآثار والسنن، التي فيها آثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة لنا جميعا إلا بالله القوي العزيز. فالجأوا إلى ربكم وقولوا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا، اللهم فقهنا في هذا الدين، اللهم ارفع عنا الجهل ويسر لنا تحصيل العلم على أيدي العلماء الربانيين، اللهم ارزقنا مجالس العلم النافع ويسرها لنا ووفقنا إلى المواظبة عليها، وسلمنا من الجهل وسلمنا من الرؤوس الجهال. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وليقم المؤذن بالصلاة.